القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ونحن نعيش في أجواء شهر مارس، شهر المرأة. نحتفل معا اليوم بيوم المرأة المصرية. كانوا بيقولوا الستة هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الستة هي نجحت 100%. كانوا بيقولوا الستة هتفضل. فالمرأة المصرية هي نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات وتحافظ على هوية هذا الوطن. تحية لها في هذا اليوم ولكل امرأة مصرية، كل عام وأنت بخير. الأرض حميمة وبهية كالشمس قديمة وصبية عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية هي نموذج متفرد في العطاء والنجاح وأيقونة في التحدي والصمود وإثبات الذات. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الكل ضامرها، عيشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي في الصورة دايما صاري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتب. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. خدت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. ونبدأ اللقاء بهذه التحية للمرأة المصرية من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بالمرأة المصرية. مصرية أنا مصرية. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد سعادتي بشكل خاص تقديرا وحبا لكل امرأة في يوم تكريمة والاحتفاء بها من جميع دول العالم. سيدات مصر العظيمات، حينما ننظر حولنا في كل مكان نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها. هي المرأة التي تضع دوما أسرتها الصغيرة في قلبها، تحيطها برعايتها وحنانها، وتحلم دائما بغد أفضل لها، وهي التي تعمل وتكافح لبناء بلدها، وتحلم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع وطنها. فهذه المرأة هي الأساس المتين الذي يبنى عليه المجتمع بأكمله. ومن هنا أود أن أتقدم بخالص التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية العظيمة. فإن اجتمعت كل كلمات الشكر والامتنان فلم ولن توفى بحقها وقدرها الكبير. وأؤكد على أنه إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى مكانة نسائها كيف تكون. ولا بد أن ندرك أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر فقط على إتاحة الفرص لها، بل تستحق أكثر من ذلك. تستحق دعمها ومساندتها ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة. أؤكد أن المرأة المصرية هي أيقونة النجاح، وهي عماد المجتمع وشريكة في بناء هذا الوطن. كل عام وأنت بعزة ورفعة وكرامة، كل عام وأنت ملهمة للجميع. كل عام وأنتن جميعا بخير وصحة وسلام. الأرض حميمة وبهية كالشمس قديمة وصبية مع العائلة المصرية الأصيلة عائلة مرزوق نحتفل معهم بيوم المرأة المصرية وأحداث يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ألا في حلم ولا في علم يا ناس؟ ورسيني يا مسرات. ما قدرش، انت فايقة مها ومصحصحة، واللي حصل بعوني الله حقيقة مش حلم. يعني بجد بجد عمرو هيبطل التدخين؟ عفاف اديته الحقنة التمام. حقنة؟ يعني كلامها اللي له مفعول السحر وفي الخير دايما. ربنا يخليها عفاف يا رب ويحفظ لها صحتها يا رب. يا رب يا رب. ست مصرية أصيلة تشرف المرأة المصرية. قلت ايه يا مها؟ قوليها تاني كده. ست ايه؟ مصرية. تشرف المرأة المصرية، ست محترمة بجد. المرأة المصرية عموما ست محترمة، إن كانت ابنة ولا أخت ولا أم ولا جدة. والنهاردة يوم المرأة المصرية. استني استني استني، ده فعلا النهاردة 16 مارس. خليني بقى أسمعك حاجة كده على الماشي مسجلها على موبايلي. يلا وريني وشجيني. بتكلم مع الست المصرية القمر الصغر. الله الله الله، روعة يا مسرات. المصرية بقولك ايه، احمد ابن خالي جايلنا دلوقتي في البيت، اكيد هيهنيه. ايه رايك تيجي معايا؟ وماله، يلا بينا. ادخلي يا مسرات. ايه ده؟ ده جرس التليفون، تليفون البيت. الله، ده ما كانش بيرن ابدا. في ايه؟ كويس انك وصلتي، ردي شوفي مين. طب اقعدي انت بس يا مسرات. حاضر. الو الو، انت فين يا طنط؟ انا طلبتك على الموبايل كتير جدا ما رديتيش. معلش يا حبيبتي، يمكن واحنا في الشارع ما سمعتش جرس التليفون. وطلبتك كمان على البيت كتير قوي. اخيرا رديتي. كل سنة وانتي طيبة يا قمر. وانتي طيبة يا حبيبتي. النهاردة يوم المرأة المصرية. ايوة ايوة مظبوط. وانا هنا معايا مسرات، وقلتلك احمد بقى زمانه جاي. لكن قوليلي بقى يا نرمين، هو انتي فاكرة اليوم ده وبيتهنيني عليه كمان؟ طبعا، ده احنا هنا كنا عاملين مناقشة كبيرة جدا عن الفرق ما بين المرأة المصرية وغيرها من نساء العالم. والله جميل جدا، مناقشة في الكوفي شوب. وفين؟ في نيوجيرسي. لا لا استني بقى، ما اديلك مسرات قولي لها شوية وانا شوية. تعالي يا مسرات، معاكي نرمين. حاضر يا حبيبتي. اهلا يا نرمين يا حبيبتي. اهلا يا مسرات. انا لسه كنت هقول لطنط مها على الفرق بين المرأة المصرية وغيرها من نساء العالم. قولي قولي يا حبيبتي وانا هسمعك يا قمر. مع نور الفجر تنطر برد الشتاء، تأمل في الفضاء، طبق في الغطاء وتولع وتخور. تبدأ يومها بدعاء وليك بسمة رضا. الله الله الله، احمد ابن خالي جايب لنا تورته يا مسرات. ده اقل واجب اعمله معاك يا مها، تورته يوم المراه المصريه. ابدا الدردشه بتاعتك بقى يا احمد المعتاده في المناسبات. انا لما مها قالت لي ان جاي لها يا احمد، انا قلت لها اجي معاها عشان اسمعك وانت بتتكلم عن المراه المصريه. طيب بتتوقعي مني ايه يا مسرات؟ هتقول أحلى كلام. نرمين كانت على التليفون من نيوجيرسي وقالت كلام كتير على الفرق بين المرأة المصرية وغيرها. إنها مثلا يعني عاملة نشيطة حتى في المجالات الصعبة. المرأة المصرية يا أحمد اقتحمت مجالات عمل كانت قاصرة على الرجال فقط. وفي أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال، المرأة المصرية كانت رافعة أعلام الهلال والصليب. المهم إن الوقفة القوية للمرأة المصرية ضد الاحتلال أدت إلى تأسيس أول اتحاد نسائي في يوم 16 مارس 1923 وتوالت المكاسب للمرأة المصرية، يعني 6 وزيرات وعدد كبير من المقاعد في مجلس النواب ومجلس الشورى، والمرأة المصرية حققت في الرياضة كتير من البطولات. الحقيقة يا مسرات الحديث عن المرأة المصرية عايز له وقت طويل قوي يا جماعة، وكله مكاسب نسائية وفخر وعز للمرأة المصرية. وأنا بالنيابة عن كل الرجالة بقول كل سنة والمرأة المصرية بكل خير وتميز ونجاح في بيتها مع أسرتها أو في عملها أو في دراستها في كل شؤون حياتها. ده التهنئة. لكن انتوا بقى يلا يلا بينا التورتة يا مها اللي أنا جايبها مخصوص علشانك. يلا بقى ولع الشمع. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية هي نموذج متفرد في العطاء والنجاح ورمز التحدي والصمود وإثبات الذات، ومنى خليل تلتقط لنا صورة مشرقة للمرأة المصرية. ونلتقي ودكتورة فيبي فوزي جرجس وكيلة مجلس الشيوخ، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني فعلا صورة مشرقة للمرأة المصرية، وحضرتك النهاردة من خلال هذا المؤتمر قمتي بسرد كل المبادرات التي قام بها سيادة رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على صحة الأسرة. أنا مش أقول المرأة تحديدا ولكنها صحة الأسرة، لأن طبعا هو شعار سيادة الرئيس هو بناء الإنسان أولا علشان نبني مجتمع صحي سليم معافى. أحب أن أؤكد أن المرأة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال لنوال حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل الفضل والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مهد الطريق لكل هذه الإنجازات. آمن بقدرات المرأة فبدلته المرأة المصرية ولاء بولاء وثقة بثقة. الحقيقة فخامة الرئيس آمن بالمرأة ومكنها في جميع المجالات. شفناها دلوقتي الحقيقة، المرأة القاضية، المرأة وكيلة مجلس الشيوخ، المرأة الوزيرة، المرأة المحافظة، والمزيد والمزيد من المكتسبات. صحة المرأة المصرية هي جزء كبير من المكتسبات التي حصلت عليها المرأة. المبادرات الرئيسية العظيمة الذي قدمها فخامة الرئيس للمرأة، الحملات الحقيقة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وكل الأمراض الحقيقة المزمنة والسرطان سارية، ويعني احنا مبهورين وابهرنا العالم كله بما وصلت اليه المرأة المصرية، فهي جزء من المشروع الوطني، مثلما ايضا الشباب وذوي الهمم. الحقيقة شفنا الرئيس اهتم بجميع اطياف الشعب، اهتم ايضا بالجانب الاجتماعي. الحقيقة دلوقتي كمان ايضا في بنية تشريعية بتخدم المرأة، تخدمها صحيا اجتماعيا ضد بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري. ناقش مجلس الشيوخ مؤخرا تغليظ عقوبة لجريمة ختان الإناث، التحرش و فالحقيقة القوانين اللي بتحمي أيضا المرأة، الحقيقة بنقول إن في وسط العالم وفي وسط كوفيد 19 أو جائحة كورونا وفي وسط تدهور أحوال المرأة عالميا، وده ملاحظ الدراسات بتقول كده، احنا شايفين المرأة المصرية بتتقدم وبتنال حقوق يعني لم تحصل عليها من قبل، ولم يعد هناك سقف لطموحها. لو كنا بنقول المرأة في عصرها الذهبي لقد كسرت كل السقف الزجاجي الذي كان يعني يبدو أن المرأة اخترقته ووصلت إلى عنان السماء في أحلامها، ولكنه كان في الآخر سقف لا يمكن يعني أنها تكتازه أو تخطئ. نحتفل بيوم المرأة المصرية وحضرتك أول وكيلة لمجلس الشيوخ، وأكيد في أحلام، في أمنيات، في تصور كده للأسرة المصرية، وبرضه أنا هركز على الأسرة المصرية التي هي يعني المرأة هي عماد هذه الأسرة، وإن صلحت المرأة صلح المجتمع كله. الحقيقة شفنا الحوار الأخير لفخامة الرئيس الأسرة المصرية، هذا القائد العظيم اللي اهتم بإعادة بناء الإنسان المصري، واللبنة الأولى هي الأسرة. صحة الأسرة وسوف تعود على بالخير كله على المجتمع. لما كنا الحقيقة في فيلم تسجيلي قيم جدا والناس أجابت طبعا واحد واثنين، عايز أقول الزيادة السكانية العشوائية التي تلتهم كل الحقيقة الجهود التنمية في مصرنا العزيزة. الأسرة المصرية الأم الواعية اللي هي بتوعي، ما عادش بقى خلاص الأم اللي تقول لها هاتي 5 و6، ما عادش في مفهوم الولد، بقى في جودة الإنسان المصري. ركز قوي فخامة الرئيس على الجودة، مش مهم أخلف كام، المهم بقدم إيه، بقدم إيه بالذات للمجتمع، بقدم لسوق العمل. وإحنا شفنا برضو تركيز فخامته على جودة التعليم وجودة الحقيقة الإنسان المصري بكل جوانبه، نفسيا واجتماعيا وصحيا وروحيا. الحقيقة الإنسان المصري هو هدف التنمية مثلما هو أداتها. فالحقيقة كل التحية لفخامة الرئيس، الأسرة المصرية الواعية، وأنا متأكدة أن كل هذه الجهود سوف تؤتي ثمارها بإذن الله. مصر دايما كبيرة، مصر دايما قوية، وإن شاء الله دائما في مصاف الأمم بإذن الله. أمنيات بقى دكتورة فيبي للمرأة المصرية ونحن نحتفل بعيدها. أمنياتي للمرأة المصرية، انتهزي هذه الفرصة الذهبية التي قدمت لك على طبق من ذهب. انطلقي، ليس هناك سقف لطموحك، وصلت لعنان السماء، يجب أن نحافظ على هذا المكتسب ونعطي أكثر. وأنا بقول تاني، المرأة المصرية بادلت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاء بولاء وثقة بثقة. بنقول النهاردة وبنجدد العهد، إحنا قد الثقة دي، وإن شاء الله تثبت دايما المرأة المصرية إنها جزء مهم جدا من المشروع الوطني لفخامة الرئيس. أنا كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر أنا. وفي يوم المرأة المصرية هذه التحية. صباح الخير على أخواتي المصريات، صباح الخير على حبيباتي في كل المجالات، من أول الأساتذة الجامعة للدكاترة لربات البيوت لفلاحات الريف للمهندسات، لكل المجالات اللي احنا سبقنا بيها الدنيا ملكات. والله كل واحدة ملكة في مجالها. صباح الخير على كل مرأة مصرية، وكل سنة وكل مرأة مصرية عبقرية في انها توظف حتى اقل الفلوس وتعمل أسرة سعيدة. دكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو مصرية العالمية. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بحس بالفخر ونشوة الفرح لما أسمع من أي أخ عربي في الدول العربية تقديره للمرأة المصرية العاملة وغير العاملة. إزاي بتعرف تبني بيتها وتصونه وفي نفس الوقت بتتحمل مسؤولية العمل تحت ضغوط الحياة، ودايما رفع رأسها ولا تعرف أبدا طريق الخضوع والانكسار. المرأة المصرية يا حبيبي عمود الاقتصاد المصري وركن أساسي في تقدم بلدنا. لازم ناخد بالنا، أي تحرش لفظي أو جنسي بتتعرض له ده مسمار في جسد بلادنا. لازم نحافظ على كيان المرأة المصرية. والله مهما عملنا أفلام ومسلسلات ومسابقات وكتب عن كفاح المرأة المصرية، عمرنا ما حنوفي الجميل لكفاح المرأة المصرية في ظل ضغوط الحياة ومشاكلها العصيبة. ربنا يحمي المرأة المصرية وتنول حقها الطبيعي، وشوفها دايما في أعلى المناصب اللي تتشرف بوجود المرأة المصرية فيها. حبيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية هي نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات وتثبت جدارتها بالمكانة التي حصلت عليها. ومع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة رباب محمود الشريف، عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أستاذ دكتور الكيمياء الكهربية بكلية العلوم، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة رباب أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير وسعادة. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وكل عام وحضرتك وكل المرأة المصرية وكل المرأة في كل العالم بخير وسعادة، وإن شاء الله دايما كل أيامنا كلها سعادة بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة رباب، حضرتك صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية في الداخل والخارج. تفوق حضرتك في مجال العلوم وهو مجال صعب يحتاج دائما إلى البحث والدراسة، كلمينا عن أسباب اختيارك لهذا المجال. والله يا أستاذة هبة، هو فعلا مجال العلوم مجال شاق، يحتاج فعلا كثير جدا من التركيز والاجتهاد، لكن دايما عزائنا الوحيد هو حبك لهذا المجال. وفي الحقيقة حبي المجال العلوم بدأ منذ الصغر، يعني منذ كنت يمكن في ابتدائي، والفضل بيعود لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم لأمي الله يرحمها، لأن هي فعلا كانت ملهمة لينا وكانت صاحبة الفضل علينا دايما، فإن هي يعني كانت بتشجعنا على التفوق مش بس الدراسة. يعني كانت دايما تحط لنا حوافز، يعني تشوفنا بنحب ايه وتحط الحافز ده لينا، اذا تفوقت يبقى الحاجه دي ليك على طول. فاحنا فعلا من واحنا صغيرين، من نعومة يعني من ايام ما اولى ابتدائي واحنا فعلا بنعشق التفوق وبنعشق الدراسه، فخلاص طلعنا فعلا الموضوع ده بيجري في دمنا. دكتورة رباب، أكيد وإحنا بنقول إن مجال العلوم مجال صعب، أكيد واجهتك بعض الصعوبات في البحث والدراسة، ويعني مسيرة حضرتك العلمية مسيرة حافلة، كلمينا عن الصعوبات اللي واجهتك في هذا المجال وإزاي قدرتي تتغلبي عليها. والله هو شأن المرأة دايما والمرأة المصرية والمرأة العربية دايما بيكون عليها حمل كبير جدا في الأسرة، هي دايما بتهتم بالبيت وبالأولاد وبالزوج، إلى جانب طبعا اهتماماتها الاجتماعية والأسرية في الأسرة الكبيرة الأم والأب، ده بيكون طبعا لود كبير دايما عليها. لكن زي ما بنقول يعني على قدر الأهل العزم تأتي العزائم. فحقيقي لو أنت حابة المجال بتاعك وحابة الشغل بتاعك جدا وعايزة ليكي تارجت وعايزة تحققيه، أهم حاجة هو تنظيم الوقت. يعني دايما كنت حتى بعلمها لولادي دلوقتي، هو فعلا تنظيم الوقت. الوقت ده إذا قدرت تتحكم فيه وتبقى عندك بلانز محددة وتارجت في كل يوم، انت ممكن تنجز جامد جدا جدا. تحديد الهدف طبعا مهم جدا طبعا. فالتوازن بيبقى مطلوب في بعض الأوقات، بيبقى يعني جنب على جنب، لكن في النهاية بتحاول دايما ترجع لكفة الميزان بتاعتها يبقى متوازنة دايما. يعني تتحلى المرأة المصرية بصفات جميلة تمكنها من النجاح، الصبر والمثابرة، السعي الدائم، وزي ما حضرتك قلتي العمل على التنسيق بين كل الأدوار. بالفعل بالفعل هو فعلا كده. وفي الاخر انت بتفرحي جدا بالنتائج، يعني بتحسي قد ايه انت مرضيه فعلا بالنتائج اللي وصلت لها، وان التعب اللي شفتيه ده كله مجرد بس انك انت تشوفي النتائج اللي وصلتي ليها بتحسي ان الحمد لله، لا ده كان يستحق كده واكتر. يعني دكتورة رباب، مسيرة حضرتك مسيرة عملية وعلمية حافلة، هنبدأها مع حضرتك من البداية وتحكي لنا إيه البداية؟ والله يا أستاذ هبة، هو يعني كان في مسيرة طويلة والحمد لله. بدأت منذ مثلا تخرجي وحصولي على بكالوريوس العلوم بتقدير امتياز مرتبة الشرف، وتعييني معيدة بكلية العلوم جامعة القاهرة، ثم بعدها حصولي على الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة في مجال الكيمياء الكهربية، ده كان تخصصي الدقيق. وبعد هذا طبعا مسيرة أخرى من 5 سنوات متواصلة من الأبحاث في مجال الكيمياء الكهربية والمجال الطاقة الجديدة والمتجددة. طبعا بعدها الحمد لله تم حصولي على أستاذ مساعد، ثم 5 سنين أخرى برضو من المثابرة والكفاح في مجال البحث العلمي وحصولي على درجة أستاذ. بعدها كان يعني عندي شعور كبير جدا بالمسؤولية. صحيح درجة أستاذ هي أكبر درجة أكاديمية في الجامعات المصرية والعالمية، لكن يعني دي مفروض نهاية الدرجات العلمية، لكن كان إحساسي بعدها إن أنا عندي مسؤولية كبيرة جدا، إني أكون بقى على قدر هذه المسؤولية وإني أعلم طلبة بتوعي يعني كل اللي تعلمته وزيادة، وإن أنا يعني أكون أخذ بإيديهم فعلا على مسيرة البحث العلمي، وإزاي إن هم يقدروا يحققوا كل التارجت بتاعتهم في وقت قليل. يعني فكان فعلا إحساس كبير جدا بالمسؤولية بعد درجة الثانية. وإنت يلي العلم نتاكي جاهد بنوره، وإهد شعب النيل بهداكي العز وخيره، ووجهينا وعلمينا يا بنت بلدي. لو قلنا المرأة هي عماد المجتمع ونواة الأسرة، المرأة تلعب دور مختلف جدا في كافة المجالات، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الابنة. وطبعا المرأة المصرية بالذات في المجتمع المصري قدمت أجمل معاني الحنان وأجمل معاني الرحمة والرعاية لأولادها، بتعمل مشغولات يدوية بتساعد على الزوج الغير قادر على العمل، الزوج المتوفي مثلا، زوج مثلا في حصل خلل في الأسرة مثلا من تعرض لأي ظرف من الظروف، فالزوجة بتبص تلاقيها بتعمل أسرة منتجة بتساعد الأسرة. فأصبحت النهاردة المرأة هي أساس المجتمع، هي المجتمع كله، تربية الأبناء طبعا، بتربي أجيال مسؤولة عن أجيال جديدة من الإناث والذكور لبناء مستقبل أفضل. وخاصة القيادة السياسية احنا شفنا في هذه الأيام مهتمة بدور المرأة جامد، فمنهم اللي اعتلى وزيرة واللي اعتلى مساعد المحافظ ومنهم اللي اعتلى القاضي. فأصبح النهاردة كمان دور التعليم، المرأة تعليم المرأة أصبح النهاردة عليه عامل كبير جدا في محو الأمية وطبعا وبناء مجتمع أفضل وأحسن. وأوصانا ديننا الإسلام الحنيف بالمرأة، جعل صورة كاملة صورة النساء، وقال تعالى واستوصوا بالنساء خيرا، كما أوصانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، قال من ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. فالمرأة هي الإعلامية، هي المعلمة، هي الداعية، هي المجتمع كله، فصلاح المرأة من صلاح المجتمع. كان معكم شاذلي دونجل كاتب صحفي وشاعر، شكرا. المستمعة، وتبقى المرأة المصرية نموذجا متفردا في العطاء والنجاح وأيقونة في التحدي والصمود. تحية إلى كل امرأة مصرية وكل الشكر والتقدير لها، كافحت وتعبت ونجحت وتألقت وأثبتت وجودها. الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هيلا سالم.